طيب يا أخوات لي أخوات من الأب ومن الأم من الرضاعة تبعهم، ومنهم حصلنا على فتوى من الشيخ محمد الشيخ بن عبد الخير الله وراه، طبعا أننا أخوان في الرضاعة، فمنهم من قبل هذا الأمر ومنهم من رفضت رده، ومنهم من قبل أن تقابل ويعني أسأل عن حالي وسمع حالي، ومنهم من قالت فقط السؤال وليس مقابل، فهل علي إثم لو قطعت منه يعني التي رفضت الأمر هذا أو عليهم إثمهم على ذلك؟ هنا قراءة العلم من الرضاعة خلاص الرضاعة هذا من قراءة الرضاعة ولا يجوز عن الإنسان أن يصل أقاربه من الرضاعة نفس محارمه من الرضاعة كما يصل محارمه من النسب، لكن لا شك أنه أن هذا نوع من الصلة ثم وصلت مضيقة. وأما امتناع بعض النساء عن مواجهة المحارم من الرضاعة أو عن تقصير وجه لهم هذا حياء وخجل، ليس القصد منه مضاد الشريعة أبدا. الله، ما هو الفرق بين العام المطلق؟ هذا في أصول الفقه. الفرق بينهما في ذاتيهما أن العام يشمل جميع أفراد على سبيل العموم والشمول، وأما المطلق فيعم جميع أفراده على البدء لا على الشمول والعموم. لا فيه وين فيه، فهمت؟ البدء يعني ما نهن واحد من هذا، مثل يقول أعتق رقبة هذا مطلق، فأي رقبة تعتقها يحصل الامتثال، فهمت؟ العموم مثلا إذا قلت لك أعتق الرقاب فهنا لا بد أن تعتق جميع الرقاب، ما يكفي واحد. هذا هو الفرق في حد ذاته. لو قلت مثلا لا تكرم طالبا يشمل كل الطلاب، يعني لا تكرم اي طالب، واذا قلت اكرم طالبا كفى واحد، فذاك عمومه شمول وهذا عمومه بدل. هذا هو الفرق. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.